مولى المغيرة لقب أو اسم إذا أطلق يراد به فيروز المعروف بأبي لؤلؤة المجوسي. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين كان حاكما حازما، وكان لا يحب أن يكثر غير المسلمين في المدينة من السبي، وكان بعض الصحابة يرى غير ذلك، لكن حزم عمر وقدرته السياسية كانت تمنع الصحابة أن يفعلوا ذلك. قدر للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن يكون في سبيه غلاما اسمه فيروز. هذا الغلام أصله من فارس، لكن الروم سبوه، فلما غزا المسلمون الروم سبوه، فهو سبي عن طريق الروم لكن أصله من فارس. رأى المغيرة بن شعبة في هذا الغلام أنه يصنع الحديد، يتقن أعمال مهنية، فأحب أن ينتفع منه وأحب أن ينتفع أهل المدينة منه. فاستأذن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه عمر في أن يدخل فيروز المدينة، أذن عمر. لما أذن عمر ودخل فيروز المدينة كانت له ابنة اسمها لؤلؤة، فكني بها، يعرف بأبي لؤلؤة. قيل أنه كان نصرانيا وقيل أنه كان مجوسيا، كان يسكن المدينة لكن ظاهر الأمر أنه لم يكن على دين الإسلام، وهذا يدل على أن المدينة يمكن أن يدخلها غير المسلم. لكن هذه الدولة المباركة وفقها الله لكل خير جعلت المدينة مثل مكة، إبقاء لحرمتها وحتى تبقى لها هيبتها، وهذا مقصد شرعي عظيم. عاش أبو لؤلؤة ما عاش في المدينة، حتى قدر أنه ذات يوم لقي أمير المؤمنين عمر. قبل أن يلقى أمير المؤمنين فيروز أبا لؤلؤة، رأى رؤيا أن ديكا ينقره، فسأل كعب الأحبار، هو يهودي أسلم وحسن إسلامه وكان عمر يدنيه منه، فقال له كعب، يقول لعمر: استخلف يا أمير المؤمنين فإنك ميت بعد ثلاث، لأن عمر قال له: إنني رأيت الديك ينقرني ثلاث نقرات. ففهم كعب أن الثلاث ثلاثة أيام، وأن الديك شخص أعجمي، لأن الديك يميل إلى الحمرة، والعرب ليسوا هكذا ألوانهم، إنما سمر، ففسرها بأنه شخص أعجمي، والنقر على أنه طعن، والنقرات الثلاث بأنها ثلاثة أيام. كان عمر بوصفه أميرا للمؤمنين يصلي بالناس الصلاة، من ذلك صلاة الفجر، كان يتوخى أن يطيل في صلاة الفجر في الركعة الأولى. لقي عمر أبا لؤلؤة، فقال أبو لؤلؤة لعمر يشكو إليه المغيرة، قدر الله أن عمر يقول له: اتق الله وأحسن إلى مولاك. قالوا: وقد بيت عمر أن يقول للمغيرة مثل ما قال لغلامه، يعني ينصح هذا وينصح هذا، لكن ذلك اللعين قال: وسع الناس كلهم عدله إلا أنا، فأضمر في قلبه الشر. وقلنا كان حدادا، وصنع خنجرا ذا نصلين، ثم دخل مع الناس في صلاة الصبح، الناس لا يعرفونه، الصبح في ظلمة، وأنت تعرف حال الناس يومئذ لا إضاءة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل عمر يصلي بعد أن اطمأن أن الصفوف استوت، فلما كبر وبدأ يقرأ دخل عليه هذا وطعنه ست طعنات، فتراجع عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف. تبقى الصلاة هي الشغل الأعظم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حمل، فكان أول ما قاله رضي الله عنه وأرضاه: انظر من قتلني. فقال له من بعثه وهو ابن عباس، قال له: مولى المغيرة، هذا سؤالك. قال: الحمد لله الذي جعل قاتلي لم يسجد لله سجدة يحاجني بها يوم القيامة. كان يعني يخاف أن يكون من قتله رجل مسلم، هذا هو مولى المغيرة. قال حافظ إبراهيم رحمه الله الشاعر المصري المعروف في قصيدة له اسمها العمرية: مولى المغيرة لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها، طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها. ثم قال: مضى وخلفها كالطود راسخة، وزان بالعدل والتقوى مبانيها. رضي الله عن عمر ورحم الله حافظ